وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أول باب الشفاعة، وأن الشفاعة هي ضم شيء إلى مثله أو إلى نظيره، وأن أركان الشفاعة ثلاثة، وهي الشافع هو الذي يطلب الشفاعة لغيره وشفاعة غيره، يعني قبل الشفاعة هو مشفع، الثاني المشفوع له هو الذي تطلب له الشفاعة والذي ينتفع بالشفاعة، والثالث المشفوع عنده هو الذي تطلب منه الشفاعة، يعني قبل الشفاعة فهو مشفع. فهو مشفع بكسر بكسر الفاء. والأدلة على الشفاعة كثيرة، أدلة الشفاعة كثيرة، ورد فيها في اللفظ 25 آية في القرآن، وفي الأحاديث أي التواتر. من أدلة الشفاعة يا أبا بسام؟ من الحديث، أليس من القرآن أو من الحديث؟ الشفاعة ولا يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا إلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، إلا عليكم السلام. يعني هذه قد ينازعونك الإخوان فيها، على بال ضرب اللغة قد، يعني قد ينازعونك الإخوان، يقول ليست في موضوعنا. أي تبقى أي طاها يومئذ لا تنفع الشفاعة، عنده يوم إذا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. نعم، وغير ذلك من السنة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وذكر منها الشفاعة. وفي الحديث الآخر الذي ذكر صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أول شافع ومشفع، وأول مشفع. نعم، وغيرها من الأحاديث. وتنقسم الشفاعة إلى قسمين. بسم الله، شفاعة مثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، لمن رضي الله قولهم وعملهم. يعني ما جمعت شرطان، وهما وهما رضا الله عن الشافع المشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. وإذن للمشفوع أن يشفع، أن يشفع له. وشفاعة الأخرى شفاعة المنفية، والتي وهي التي تطلب من غير الله عز وجل، وهي التي تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لا، ضابطها ما كان فيه شرك. نعم، يعني من فقدت الشرطين أو أحدهما. ولهذا بعض العلماء يقول أن يكون من أهل التوحيد، وبعضهم لا يذكره لأنه دخل في السابق. ولهذا البغوي استدل بقوله تعالى: ورضي له قولا، على أنه لا يشفع، لا يشفع إلا لمن قال لا إله إلا الله، يعني لا يشفع لغير المؤمن، لا يشفع لغير المؤمن. لا، إذن هي تعود على هذين الشرطين: الإذن والرضا. نفع الشفاعة للشافع أو للمشفوع له أو لكليهما. يا أبا سلامة، لكليهما. نعم، الشافع لكم النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تشفعوا في الرسول. وأيضا حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه عمد على مقام الشفاعة في هذا المقام. وأما يعني الله عز وجل أراد أن يكرمه بالشفاعة. نعم، ما أراد الشفاعة تثبت يا شيخ شباط بالوصف أو بالشخص؟ ما حضر يا عبد الرحمن، أي تثبت بالوصف لا بالشخص. وما هو الوصف؟ من مات لا يشرك بالله شيئا. إذن هي الشفاعة تثبت بالوصف وتمتنع أيضا، يعني المنفية في الوصف أيضا بالشرك، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الله عز وجل قال المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم اتصفوا بماذا؟ بالشرك، اتصفوا بالشرك. صاحب الترتيب التربوي ما جاء اليوم، هل نسأل أحد عنه أو نتركه؟ يعني المسؤول عنه اعتذر بعيد، هو سافر وما تيسر له المجيء. طيب نتركه له في الدرس القادم نقرأه على القراءة. لا لا نبغى. طيب نبدأ أيضا بالأدلة التي ذكر المؤلف، وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الإنذار هو الإبلاغ والإعلام بسبب المخافة، والإنذار والإعلام والإبلاغ بسبب المخافة والتحذير منه. ولهذا قال البغوي أنذر أي خوف، أنذر أي خوف. ولا يكون الإنذار إنذارا إلا في تخويف يتسع زمنه للاحتراس، ولا يكون الإنذار إنذارا إلا في تخويف يتسع زمنه للاحتراس. فإن لم يمكن صار إشعارا وليس إنذارا. قال وأنذر به، الضمير يعود للقرآن، أي أنذر بهذا القرآن. الذين يخافون يعني يعلمون علما يقينا، وهم المؤمنون يخافون يعلمون علما يقينا يوجب لهم الخوف من الحشر. ولهذا يقول بعض هذا التفسير قال يعلمون أنهم سيحشرون، يعلمون أنهم سيحشرون. قال فوضعت المخافة موضع العلم، فوضعت المخافة موضع العلم لأن خوفهم كان من أجل علمهم بذلك. خوفهم كان من أجل إيش يا بسام؟ علمهم بذلك ووجوده من غير شك، يعني تيقنهم به. طيب لماذا خصهم بالذكر؟ ما قال أنذر جميع الناس ثم السلام عليكم. خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار، ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنذار الناس كله، لكن خصهم هنا بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون به. قال يخافون أن يحشروا، والحشر هو الجمع والضم، والانتهاء وما أشبه ذلك، أي يخافون أن يجمعوا حتى ينتهوا إلى ربهم يوم القيامة. يخافون أن يجمعوا حتى ينتهوا إلى ربهم يوم القيامة. قال ليس لهم من دونه ولي، كل ما هو غير الله فهو دون الله، فهو دون الله. غير الله فهو دون الله سبحانه جل وعلا. إذن المخوف هو الحشر، وفي هذا الحشر ليس لهم منقذ. فإذا أيقنوا بأنهم سيحشروا ويجمعوا وأنه ليس لهم منقذ قادهم ذلك إلى التقوى. قال ولي، الولي مأخوذ من الولي وهو القرب، الولي بسكون اللام، من الولي وهو القرب والدنو. والمقصود به النصرة، أو من معانيها النصرة، يعني ليس له ناصر ينصره ويتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المرغوب، ما في. قال ولا شفيع، مقصود بالشفيع أي الشافع الذي يطلب لهم جلب الخير ودفع الشر. السلام عليكم. إذن ليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله فيخلصهم من عقابه، فيقودهم ذلك إلى إيش؟ عندما يعلمون أنه ليس هناك ناصر ولا شفيع، يقودهم ذلك إلى التقوى لعلهم يسلمون من العقاب. ولهذا قال الله لعلهم يتقون. متى يتقون؟ يعني في مستقبل أمرهم. والتقوى مأخوذة من وقوى، أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل. ها؟ مأخوذة من وقوى في اللغة، يعني أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل شيء يقيك يحميك. بماذا؟ العمل الصالحات، باجتناب المناهي وفعل الطاعات، لأن الإنذار موجب ذلك وسبب من أسبابه. الإنذار موجب التقوى، الإنذار سبب للتقوى، لأنه إذا خوفك من المستقبل وحذرك منه وجد الخوف في قلبك فجاءت التقوى ونشطت عليها لعل الله عز وجل أن يسلمك فتعمل عملا ينجيك من عذاب الله يوم القيامة. وفي هذه الآية قال العلماء وفي هذه الآية دليل على أن الشفاعة لا تكون لكافر، يرحمك الله، لا تكون لكافر. كيف فهم ذلك؟ فهم ذلك بأنه قال ولا شفيع فنفى الشفاعة، ثم بعدها قال لعلهم يتقون، فالكافر ليس متقيا. قال العلماء فيها رد على اليهود حيث زعموا أن الله أبا لهم يشفع لهم، وهذا من جهلهم، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وفيها أيضا رد على المشركين حيث زعموا أن الأصنام تقربهم وتشفع لهم عند الله. من يذكرنا بالآية؟ أتى المشركين إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه الآية دليل على أن الشفاعة لا تكون للكافر، فرد الله عز وجل فيها على اليهود وعلى المشركين. يدخل المشركين النصارى، والنصارى لا شك في هذا، النصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أيضا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهي تعم الاثنين. ثم استدل بقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ايش قال بعده؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال ابن كثير عند هذه الآية يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان. ولهذا الله قال في آخر الآية: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلوا. إذن ليس هناك دليل ولا برهان حداهم على ذلك. قال الله: أم اتخذوا، يعني هؤلاء المشركين، أم اتخذوا، أم هنا بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل، يعني بل إيش؟ بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار، وهذا من باب الإنكار عليهم في اتخاذ الشفعاء من دون الله. ومن دون الله أي كل ما هو غير الله فهو من دون الله. شفعاء أي وسائط يتوسطون بينهم وبين الله في حصول مطلوبهم. والله قال: ابحثوا عن وسطاء. ولا قل اسألوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يسألني فأعطيه. ما قال اطلبوا من فلان، هذا رحمة الله عز وجل. قال الله: قل أولو كانوا، يعني قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين شفاعة هؤلاء، أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون؟ ولو كانوا لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يعقلون شيئا. فنفى لهم إيش؟ الملك. والملك هو من ما يتعلق به المشركون. فإذا كان المدعو يا أبا بسام رحمك الله، فإذا كان المدعو لا يملكها فكيف تطلبها ممن لا يملكها؟ الشفاعة الشرعية الشافع لا يملكها، لكن الله يأذن له فيها. فهؤلاء أصحاب الشفاعة الشركية لا يملكونها ولا يؤذن لهم فيها. ولهذا الشرك هل هو من أسباب الشفاعة أو من أسباب رد الشفاعة؟ من أسباب رد الشفاعة. فكيف يفعلون هذا الفعل؟ قال: شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. في كلام لشيخ الإسلام طويل في هذا، 14 من المجلد الرابع عشر في الفتاوى صفحة 405 فما بعدها. جميل أن الإخوان يقرؤونه. 405 فما بعدها. الجواب هنا ما جاء محذوف. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وين الجواب؟ فكيف تعبدونهم. الجواب: فكيف تعبدونهم. ذكر هذا الإمام البغوي في التفسير. طيب، إذن ماذا تكون النتيجة؟ إذا كانت لا تملك ولا تعقل، ماذا يفعل العاقل؟ يتركها ويذهب إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالشفاعة كلها له. ولهذا قال بعدها الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. يعني قل يا محمد للناس وأخبرهم أن إيش؟ أن الشفاعة لله وحده. قل ليش؟ لله. هذه خبر إيش مقدم؟ يفيد الحصر. يفيد الحصر. والمعنى: لا يشفع أحد إلا بإذنه. يعني لا شفاعة إلا لله، كأنه قال هكذا: لا شفاعة إلا لله. ولهذا قال: جميعا، يعني ليس هناك شفاعة يختص بها المخلوق من دون الله عز وجل، أو يفعلها من دون أن يأذن الله عز وجل، أو يفعلها من دون أن يرضى الله عز وجل، ما في. ولهذا يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع، يقول هؤلاء الذين يسألون أصحاب القبور يطلبون منهم أن يرفعوا دعواتهم إلى الله ويستشفعون بهم، هؤلاء قاسوا الشفاعة عند الآدميين، قاسوا الشفاعة عند الله على الشفاعة عند الآدميين. إن الآدمي إذا أردت منه شيئا تبحث عن من هو قريب له أو من له علاقة به، ثم تكلمه في موضوعك لأجل أن يرفعه إليه يشفع عنده. قال هم ظنوا أن الشفاعة في الآخرة مثل الشفاعة هذه، وبينهما فروق. الفرق الأول أن المشفوع عنده في الدنيا من الأدميين قد لا يدري حتى يباشره الشافع، ما يدري، ما عنده خبر حتى يباشره الشافع بالشفاعة. الثاني أن الشفاعة تكون بغير إذنه، تجد يمنع شيئا معينا ولا يوافق عليه، فيأتيه رجل أو قريب أو صديق أو ما فلا يستطيع، عليكم السلام، فلا يستطيع أن يمنعه، فهو لا يعلم بها قبل أن تكون ولا وليست بإذنه. وطبيعي إذا لم تكن بإذنه فليست برضاه. أما الله عز وجل فهو يعلم بأن هذا سيشفع ويأذن ويرضى. ففرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق، ولو استشعروا الفرق لما فعلوا ذلك. قال مجاهد عند قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قال لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولهذا قال في بعدها له ملك السماوات والأرض، يدخل في ملك السماوات والأرض هذا الشافع وذاك المشفوع له. إذن لا يمكن أن يشفع إلا بعد إذنه ورضاه. قال له ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف في جميع ذلك. ثم قال ثم إليه ترجعون، متى يرجع الناس إليه؟ يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله، فيعاقبكم أيها المشركون على شرككم إن متم عليه. قال الطبري في التفسير، قال الإمام الطبري في التفسير ومعنى الكلام لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فاعبدوا المالك، فاعبدوا أي عبد العزيز المالك الذي له ملك السماوات والأرض، فاعبدوا المالك الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يقدر على نفعكم، الذي يقدر على نفعكم في الدنيا وعلى ضركم فيها، الذي يقدر على نفعكم في الدنيا وعلى ضركم فيها، وعند مرجعكم إليه، وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم. إذن الذي يملك النفع في الدنيا والضر في الدنيا هو الله، والذي يملك النفع في الآخرة والضر في الآخرة هو الله. إذن إلى من نتجه؟ إلى الله، إلى الله عز وجل. لهذا لما نفع الشفاعة أثبت ملكه، ثم أثبت رجوعنا إليه، قال فإنكم إليه ترجعون. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، انتقل إلى الشفاعة المثبتة. قال من ذا الذي، هذا يقول العلماء أنه استفهام إنكاري بمعنى النفي، استفهام إنكاري بمعنى إيش؟ النفي. واستدلوا على أنه إنكاري بمعنى النفي بدخول إلا عليه، بدخول إلا عليه، فقالوا بقرينة الاستثناء منه بقول إلا بإذنه. انظر البحر المحيط 13، تفسير الألوسي 2216، التحرير والتنوير 2430، والتحرير والتنوير له عناية بمثل هذه الفوائد اللغوية. ولهذا يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين في شرح الواسطية 169 يقول: وهذه الآية تفيد إثبات الشفاعة، لأنه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هو الأول استفهام إنكاري ينكر على المشركين، ثم أثبت شفاعة صحيحة فقال، يقول الشيخ وهذه الآية تفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط الإذن، لكن تفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط الإذن. ووجه ذلك ذكرت يعني لطيفة جميلة، قال ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها، أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغو لا فائدة فيه. ومن المعلوم أن الاستثناء من النفي إيش؟ إثبات. النفي إذا جاء في سياق الاستفهام ذكر العلماء أنه يكون مضمنا معنى التحدي، يعني إنكار نفي، استفهام إنكاري بمعنى النفي، وإيش؟ ويتضمن التحدي، ويتضمن التحدي، ويفيد إثبات الشفاعة بالإذن، إثبات الشفاعة بالإذن، يعني أي التحدي، أي إذا كان أحد يشفع بغير إذنه فأتي به، يلا تحدي، يعني هذا فيه قوة. انظر القول المفيد 1336، إذن من تمام ملكه، من تمام ملكه يا أنس أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لأن الذي يشفع عنده بغير إذنه يدل على نقص الملك، إذن في يعني أنه هناك أحد يتصرف بغير الإذن، معناه هذا يدل على نقص الملك، لكن إذا كان أحد لا يتصرف إلا بالإذن يدل على تمام الملك. قال من ذا الذي يشفع عنده، عنده هذا المقصود بها الظرف مكان يعود إلى الله عز وجل، يعني من يشفع عنده وهو في العلو ولو كان مقربا إليه إلا بإذنه. قال العلماء فإذا كان لم يشفع من هو عنده إلا بإذنه فشفاعة غيره أبعد بدون الإذن، إذا لم يشفع من عنده فشفاعة غيره أبعد، إذا كان الذي عنده لا يشفع إلا بالإذن فشفاعة غيره من دون الإذن أبعد. يعني يقول لك مثلا يعني نقربها بالمثال، نقول أبو بسام طلب إحنا نريد حاجة من عبد الرازق، فأنا أكلم عبد الرحمن أقول لعلك تشوف عبد الرازق يتكلم عن الموضوع. شو يقول لي عبد الرازق؟ يقول صديقه الخاص أبو بسام حاول فيه وما قدر. إيش معنى؟ يعني عبد الرحمن باب أولى. يعني أنا وش كيف هذا؟ يعني هذا تقريب للموضوع. يقول العلماء إذا كان من عند الله وهم الملائكة المقربون الذين لا ذنب لهم لا يشفعون، فمن كان يعني أبعد يعني من عنده يعني غيرهم فهو أبعد من الشفاعة إلا بذلك الشرط. قال إلا بإذنه. إذن هذا أيضا رد على المشركين كما في الآية السابقة، رد على المشركين. المشركين ما هي مشكلتهم؟ أنهم اتخذوا الشفاعة بدون الإذن، اتخذوا الشفاعة بدون الإذن. كيف ذلك؟ وذلك أنهم طلبوا من معبوداتهم والله لم يأذن بذلك، كما قال الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه الآية رد على من طلب شفاعة من غير إذن. ثم أنتقل إلى الآية التي بعدها، وهي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش؟ ويرضى. هذه الآية وردت في سياق ذكر المعراج، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الدالة على عظمة الرب، كما في قول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، ثم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العلامات، آيات ربه الكبرى أي العلامات الدالة على عظمة الرب، فكيف به سبحانه؟ إذن هو أعظم، هو أعظم من هذه الآيات الكبرى. أفرأيتم إيش الآية؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. لماذا ذكر هذه بعد الآيات الكبرى؟ قال العلماء هذا استفهام للتحقيق، أفرأيتم اللات والعزة، لأنه ذكرها بعد أن ذكر عظمته سبحانه وعظمة مخلوقاته، فقال أخبروني عن اللات والعزة ما عظمتها، أخبروني عن اللات والعزة ما عظمتها، وهذا غاية في التحقيق، غاية في ماذا؟ في تحقيرها وأنها لا تملك شيئا. ثم قال بعدها بآيات وكم من ملك في إيش؟ في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هنا كم خبرية للتكثير، كم خبرية لإيش؟ للتكثير. والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك يعني مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد الإذن والرضا. ولماذا خصص الملائكة؟ خصمك لأنهم أولا عنده، الثاني لأنهم لا يعصونه سبحانه جل وعلا، فمتوقع أنهم تقبل شفاعتهم، ومع هذا كله لا يمكن إلا بعد الإذن وإيش؟ والرضا. قال لا تغني، ما معنى لا تغني؟ لا تنفع شفاعتهم إلا بشرطين، ولا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها، ما تفيد شيئا يعني نكرة في سياق النفي فتفيد العموم إلا من بعد أن يأذن الله. الإذن هنا إذن شرعي بمعنى أباح الله ذلك وأجازه. أباح الله ذلك وإيش؟ وأجازه. كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. والثاني قال الرضا. الرضا عن من؟ الشافع ومشروع له. أي يعني يرضى عن أهل التوحيد فهي نائلة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله شيئا. يقول الطبري عليه رحمة الله وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان. توبيخ من الله تعالى ذكره لمن؟ لعبدة الأوثان والملأ من قريش وغيرهم الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال لهم سبحانه هذا الكلام كله كلام الطبري ما تنفع شفاعة ملائكتي. اكتبوا هذه العبارة هذه. فقال ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي. ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له لمن شفعوا له إلا من بعد إذني إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضايا فكيف بشفاعة من دونهم. يعني كانوا يقول إذا كان الشفاعة الملائكة لا يمكن إلا بعد الإذن والرضا فغيرهم باب أول. قال فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونهم فأعلموا أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم غير نافعتهم لا تنفعهم. إذن الشفاعة بغير الإذن تدل على نقص الملك والشفاعة التي لا تكون إلا بالإذن تدل على تمام الملك. سم إيه ذكر شيخ الإسلام هذا في مواضع وفي أشياء ذكر أشياء يعني عدة فيها شرعي وفيها كوني. ثم استدل بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وإيش ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ادعوا هنا الأمر للتحدي والتوبيخ يعني أحضروهم أو ادعوهم دعاء مسألة اطلبوا منهم. فلو طلبوا حضورهم فلا يمكن ولو دعوهم دعاء مسألة أيضا فلا يمكن لأن الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون يعني كانوا يريدونهم ينفعونهم فحتى المجاملة ما وجدت تبرؤوا منهم ومن دعائهم. إذن الأمر هنا أدعو الأمر إيش ما نوعه للتحدي والتوبيخ وهذا يحصل في القرآن ويحصل نوع آخر للتعجيز والتعجيز والتحدي بمعنى واحد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانبذوا. هذا تعجيز تحدي ويأتي للتهديد. الأمر يأتي أحيانا للتهديد كما في قوله وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ليس أمرا بالكفر كما يظنه من يظنه، ويستدل بها على أن الإنسان حر وأنه لا يقال لأحد أسلم. لا، العلماء قالوا هذا ليس أمرا بالكفر ولكنه أمر توبيخ وتهديد، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر فكيف يأمرهم به؟ لأنه وجد في هذا العصر ووجد في قبله من يقولون أنت حر تتدين بما تشاء من الدين، لا يلزم الإنسان بالإسلام ولا يدعى إليه، كيف هو حر؟ ثم يستدل بهذه الآية، بل يحتج بهذه الآية. سبحان الله، إذا كان الأمر كذلك فلماذا الرسل تتعب في الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل الأذى؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله؟ يعني أمر عجيب وعظيم. هكذا، نعم، بالجهاد في سبيل الله. إذن ليس إذن نقول هذا أمر إيش؟ تهديد وتخويف، يعني ويل لك إن كفرت. قال لا يملكون مثقال ذرة. الذرة هي واحدة الذر وهي صغار النمل، هذا هو المعروف، يعني المعروف عند المخاطبين، ويضرب بها المثل في القلة. يضرب بها المثل في ماذا؟ في القلة. إذن ذكر الذرة لا مفهوم له، ذكر الذرة هنا إيش؟ لا مفهوم له، بل المقصود منه المبالغة في القلة، فهم لا يملكون مثقال الذرة ولا أقل منه، هذا المقصود. لا يملكون مثقال الذرة ولا أقل منه من خير أو شر، من نفع أو ضر. إذن يملكون كم؟ لا يملكون شيئا. إذن المقصود بذكر الذرة هنا المبالغة في القلة، فلا مفهوم له، يعني لا يقال إذا كان أكثر من ذرة أو أقل من ذرة يملكونه، لا. إذن هم لا يملكون لا ذرة ولا أقل من ذرة، إذن ليس لهم ملك. ثم قال بعدها وما لهم فيهما من شرك، يعني شركة، ليس لهم فيها شراكة لا في الخلق ولا في الملك ولا في التصرف، ليس لهم شراكة لا في الخلق ولا في الملك ولا في إيش؟ التصرف، يعني لا يملكونه لا انفرادا ولا مشاركة. وما لهم فيهما من شرك، هنا من قول العلماء أنها أتت للمبالغة في النفي، ولو قال وما لهم فيهما شرك لكفى، لكنه أراد أن يبالغ سبحانه جل وعلا في النفي فذكر من، يعني ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. إذن بالغ سبحانه في قضية الملك وبالغ في قضية الشرك. وما له منهم إيش؟ من ظهير، نفس القضية هنا جاءت من للمبالغة أيضا، أنه ليس هناك معين لا في شيء قليل ولا في كثير. فانتهى الملك وانتهت الشراكة وانتهت الإعانة، لم يبقى إلا شيء واحد يتعلق به المشركون وهو الشفاعة، فأبطلها الله بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الأصنام يا شيخ حسين رحمك الباري، والمعبودات هل يأذن الله بها؟ الجواب لا. إذن انقطعت كل الأسباب. أبطلها الله بفضله. ها؟ أبطلها الله بفضله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. إذن كل الأسباب اللي يمكن التعلق بها انتفت. ولهذا يقول ابن القيم هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك. ما هي الأسباب التي أو الوسائل يمكن التعلق بها؟ الملك، شراكة، الإعانة اللي هي الظهارة الظهير، وهذه كلها جاءت بأسلوب المبالغة في النفي. جاءت كلها بأسلوب المبالغة في النفي. مثقال ذرة يعني مبالغة في القلة، من ظهير، من شرك، من هنا جاءت للمبالغة في نفي الشرك وفي نفي الظهارة والإعانة. بقيت الشفاعة، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الذين ورد أنهم يشفعون كالأنبياء والملائكة والشهداء، حتى هؤلاء لا يمكن يشفعون إلا بعد الإذن. لماذا؟ لتمام ملك الله، لتمام ملك الله عز وجل. حتى إذا فزع يعني جلي عنها، يعني كشف الخوف وأخرج من القلوب الخوف، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الألوسي عند قوله ولا تنفع الشفاعة، قال إنما علق النفي بنفعها، إنما علق النفي بنفعها دون وقوعها. ما قال ولا تقع، ما قال ولا تقع الشفاعة، قال ولا تنفع. قال وإنما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحا بنفي غرضهم من وقوعها، لأنه يمكن لو قال ولا تقع الشفاعة، قال بعضهم يمكن لو وقعت لنفعت، يمكن تنفع. فقال الله لا حتى النفع لا يمكن أن يكون. قال وإنما علق النفي بإيش؟ اقرأ، من يقرأ الكلام الألوسي؟ أنا أحمد. قال رحمه الله تعالى إنما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحا بنفي غرضه من وقوعها. نعم، روح المعاني 16297. قال ابن القيم في المدارج 1343، قال فأثبت الله شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. فأثبت الله شفاعة إيش؟ لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. وذكر شيخ الإسلام لفتة جميلة عند هذه الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال وتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم. ذكر شيخ الإسلام لفتة جميلة عند هذا، قال والمقصود بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، أنهم إذا كانوا لا يعلمون ماذا قال، أنهم إذا كانوا لا يعلمون، من يقصد؟ الملائكة، لا يعلمون ماذا قال الله، يعني حتى يفزع عن قلوبهم، يعني حتى يذهب فزع، فكيف يشفعون بلا إذنه؟ أنهم إذا كانوا لا يعلمون ماذا قال، إذا قال إذا ذهب الفزع قالوا ماذا قال ربكم، يعني معناها حتى كلام الله ما يعلمونه. قال فكيف إيش يشفعون بلا إذن 14386 أو 89. هنا في كلام لابن القيم نقرأه عليكم يا أخوان في المدارج 1343. في طول شوي بس عاد انه جميل عند هذه الآية. يقول: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لماذا؟ قال: لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع. المشرك اتخذ المعبود ليش؟ للنفع. قال: والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربع. ما هي الخصال الأربع؟ قال: إما مالك لما يريده عابده، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا ها؟ كان معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. إذن هي المراتب إما التي يجعل الإنسان يتعلق بما يتعلق به، إما أن يكون مالكا، فإن لم يكن مالكا شريكا، فإن لم يكن شريكا، فإن لم يكن ظهيرا ولا معينا فهو شفيعا عنده. فإذا انتفت كلها خلاص ما في إمكانية. قال: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد. لا، قبلها قال: فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. أسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام، تقرأه لنا يا أبا بسام. وحقيقته قال أبو العباس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أي أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، إذا نفي الشفاعة، نفى الشفاعة الله عز وجل إلا لمن استثنى، نفى الشفاعة إلا لمن استثنى، وهم الذين رضي قولهم وعمله. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. أي هم يفعلونها، يريدون أن يشفع لهم، وهم حقيقة الواقع يمنعون الشفاعة بفعلها، يمنعون أنفسهم أن يدخلوا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. يعني يذكر الحديث الطويل في البخاري، يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم والله أذن له لا يستطيع أن يسأله مباشرة، وإنما يسجد ويثني على الله عز وجل كما في الحديث، فيفتح الله علي من محامده شيئا لا أعلمه الآن، ثم يأتيها الإذن، ثم يقال له ارفع رأسك، يعني ارفع رأسك من السجود، وقل يسمع، والسامع لقوله هو الله عز وجل. نعم. وسل تعطى، يعني سل ما تريد، ما بدالك اسأله. واشفع تشفع. نعم. مش معنى تشفع؟ تقبل شفاعتك، فيقضي الله عز وجل بين الخلائق. نعم. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة. أي نعم. إيش معنى خالصا؟ الإخلاص هو تصفية الشيء وتنقيته، هذا الإخلاص. يقال خلص الشيء من الشوائب إذا صفى، وفي الاصطلاح هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. فالإخلاص أخرج من قالها نفاقا أو أشرك الله أو أشرك مع الله. فإذا قلت من قل لا إله إلا الله خالصا أخرجت ماذا؟ النفاق والشرك، وأخرجت الشرك، لأن من أشرك فليس مخلص، ومن نافق فليس مخلص. قال وثالثها الإخلاص فاعلم وضده والشرك بالمعبود في كل مقصد. وثالثها الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد. وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي للشرك المفند والند. هذا شرح الشيخ ابن سحمان للشروط. ايه انا ظننت انكم حاولتوا تحفظون منها شيء او كلها، فما ادري. والله حفظت الورقه انا الى الان. ها؟ والورقه محفوظه بس الابيات تحفظ. جميل يا ابو بسام، يعني انت نصف الموضوع بقي النصف الثاني. طيب ان شاء الله. نعم. فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله. اي نعم. اذا قال خص القلب خالصا من قلبه لان مدار العمل عليه، فقال فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله، يعني جمعوا ماذا؟ الرضا والإذن، لأن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولا تكون للمشرك، فالمشرك إذا أتى بالشفاعة الشركية فهو أقفل على نفسه باب الشفاعة. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. أي هنا يعني كأنه يجيب على سؤال بعض أهل البدع، يقولون ما دام أن الشفاعة بيد الله وملك لله إذن لماذا يجعل هناك أحد يشفع في الموقف؟ فالجواب أتى قال لأجل أن يكرمه، وهذا قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن لأجل أن يكرمه ويرفع درجته أعطاه الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أي قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. أي نعم. إذن هو بس يعني ذكر كلام شيخ الإسلام ليجمع الموضوع. نعم. ننظر المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات التي مرت. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي ما كان فيها شرك، هذه الشفاعة المنفية. الثالثة يعني أو بعبارة أخرى ما اختل فيها شرط الشفاعة المثبتة. أي قلنا اختل، إذا ما قلنا ما انتفى قلنا اختل. الثالثة وإذا قلنا انتفى مثل ما قال الشيخ عبد الرازق انتفى الشرطان أو انتفى أحدهما. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة التي لأهل التوحيد التي اجتمع فيها شرط الإذن والرضا التي تطلب من الله عز وجل. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، مقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، لأنه كما تعرفون الحديث في البخاري أن الناس يصيبهم الكرب الشديد فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذرون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فما يستطيع ولا يدعو ولا يستطيع الدعاء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. عندك أذن الله؟ نعم. يعني هذا مع كونه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ومع كون الله وعده بذلك فكيف بغيره، هذا يدل على أن الأمر كله لمن؟ لله عز وجل. نعم. سادسة من أسعد الناس بها هو اللي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والحديث الآخر أيضا يقول فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أي وذلك لأن الله نفاها عنهم عن المشركين فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقتها أي أن الله تفضل على أهل الإخلاص اللي ذكر الشيخ، وحقيقته أن الله سبحانه نفس كلام الشيخ تفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، وإلا فهي له سبحانه جل وعلا ملكا وأمرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.